هل هناك صلاة تسبيح كما يقال؟ ورى الحديث صلاة تسبيح لكنه ليس بصحيح، ليس موضوع، ليس بصحيح. هذا الصحيح الذي عليه المحقق من العلم أنه حديث أو صحيح. والصلاة المشروعة هي الصلاة المعروفة التي كان يقالها عليه الصلاة والسلام. أما صلاة التسبيح التي فيها أنه يسبح في القيام 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في الركوع 10 مرات، في الرفع 10 مرات، في السجود 10 مرات، في القيام 10 مرات، في السجود 10 مرات، هكذا في كل ركعة 75، في 4 ركعات فيها 100، هذا ليس بصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.